بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 36 من قصة الخلافة الراشدة. وفي الحلقة الماضية تكلمنا على الأحداث التي سبقت موقعة القادسية. لما نقول موقعة القادسية، هذا يوم من أيام الله عز وجل. الله عز وجل يذكر موسى عليه السلام أن يذكر قومه، يقول في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. هناك في أيام بيحصل فيها نوع من التغير الكبير جدا في خريطة الأرض، في خريطة الدنيا، في خريطة الدول الكبرى، الإمبراطوريات، أحداث. وساعات بيبقى اليوم ده يوم محدود، يعني هو فعلا يوم زي يوم بدر. يوم بدر يعتبر هو يوم تأسيس الدولة الإسلامية، استقرار الدولة الإسلامية، عشان كده ربنا سميه يوم الفرقان. تراجع التاريخ بتلاقي في بعض الأيام زي كده، حتى في تاريخ غير المسلمين، مش لازم تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين وغير المسلمين، تاريخ البشر بشكل عام، في أيام مؤثرة، في أيام بتغير مسار الدنيا، في أيام بتسقط فيها إمبراطوريات وتقوم إمبراطوريات أخرى، دول عملاقة بتنهار نتيجة هزيمة في موقعة، أو موت إنسان معين في يوم من الأيام، أو حدث من الأحداث، تغير. يعني الأمور اللي بتشوفها في التاريخ بتبقى شكلها غريب وعجيب، لكن الحقيقة لما تيجي تراجع الأمور بشيء من التحليل العميق، هتلاقي إن القصة مش قصة يوم في الواقع، هي قصة إعداد مسبق، واليوم ده هو الذي ظهر فيه أمر الله عز وجل. يعني الجيش الذي حقق النصر في القادسية ما هوش إعداد اليوم اللي قبل القادسية أو اليومين اللي قبل القادسية، ده إعداد سنين طويلة، سنين طويلة من الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وسنين طويلة من الحياة في المدينة المنورة، وسنين طويلة من الحياة مع أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، إلى أن أتى يوم القادسية. إعداد طويل جدا، الجنود هؤلاء أعدوا على مدار يعني 10-20 سنة حسب إسلام كل واحد منهم متى أسلم. فالقضية قضية عميقة. كذلك الدولة الفارسية، نقول دولة فارسية عملاقة آلاف السنين، يعني تاريخ طويل جدا، تاريخ الفرس فعلا بيمتد آلاف السنين، وهذه الدولة من بني ساسان يعني بقالها يعني قرون بتحكم هذه المناطق، وفجأة بنشوف تداعيات الدولة أو سقوط الدولة أو انهيار الدولة يوم بعد يوم، وبعض الأيام بتكون مؤثرة جدا في السقوط زي يوم القادسية. الكلام ده احنا ممكن نتهيأ لنا ان لو كانوا انتصروا في الموقع دي جايز كانوا كملوا، لا، هي القضية ان في نوع من عوامل الانهيار بتتفشى في الدولة على مدار عدة عقود أو عدة قرون، ثم كانت النهاية في هذا اليوم الذي قدره الله عز وجل، هو هذا اليوم من أيام الله، يوم القادسية. لكن عندهم فساد، عندهم سوء إدارة، عندهم بعد عن الأخلاق الحميدة، عندهم أشياء كثيرة خلتهم أهل لهذا السقوط وهذا الانهيار. هنشوف إحنا بعد موقعة القادسية قد إيه الخطوات متسارعة في نهاية هذه الإمبراطورية العملاقة. كان في حاجة اسمها فرس، ما عادش في حاجة اسمها فرس فجأة بعد يعني عدة سنوات قليلة من الحروب، وكان فيها بعض الأيام المشهودة أو المشهورة أو الكبيرة زي يوم القادسية. يوم القادسية ده اشترك فيه من المسلمين زي ما قلنا 32,000 جيش المسلم، 32,000 على رأسهم سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخال الرسول صلى الله عليه وسلم، شخصية من الشخصيات العملاقة في التاريخ الإسلامي. الناحية الثانية كان على رأس الجيوش الفارسية أكبر شخصية عسكرية في تاريخ الفرس الحديث اللي هو رستم، وده من القادة المشهورين واللي بتكتب عنهم أساطير كثيرة في التاريخ الفارسي من شدة يعني شهرته وقوته وبأسه وشجاعته وقدرته على الإدارة. الدولة الفارسية كلها تحت قيادة يزدجرد هذا الثالث، وده كان عنده 15 سنة، كان كسرى الأخير الذي اتفقت عليه الفرس واجتمعوا على كلمته. وطبعا الدولة المسلمة تحت قيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الكلام ده بيتم في شهر شعبان سنة 15 من الهجرة. قلنا الجيش الإسلامي انسحب من العراق لحد أطراف الصحراء في مكان اسمه القادسية. القادسية تقريبا 60 كيلو جنوب النجف على أطراف الجزيرة العربية، بين العراق والجزيرة العربية يدوبك يعني. القادسية أرض منبسطة، المسلمين اختاروا المكان ده هو قبل الفرس، يعني هم اللي عسكروا فيه. فبرضو كان عند المسلمين مزية ان هم يحددوا ارض الموقعة وطريقة المناورة والخطة اللي ممكن توضع اثناء القتال. لكن طبعا احنا نتكلم على 1-8 32 ألف ضد 240 ألف. الجيش الفارسي كان متقسم قسمين، القسم الأول اللي هو بيقاتل في المقدمة 120 ألف، وقسم الاحتياط اللي بيشترك بعد القسم الأول ما يبتدي المعركة كان 120 ألف تانيين. بكلم 240 ألف جندي موجودين في مكان واحد، ربع مليون، يعني رقم مفزع، رقم من أرقام اللي هي غير متكررة في التاريخ. الموقعة من أشهر المواقع في التاريخ ومن أكثر المواقع التي سجلت التفصيلات لها، بالذات المواقع القديمة. يعني سبحان الله، ربنا شاء أن في أول يوم من أيام القتال يمرض سعد بن أبي وقاص مرضا شديدا. إيه اللي أصيب به؟ بعض الروايات بتقول أصيب بعرق النسا، بعض الروايات بتقول أصيب بدمامل، جايز يكون عنده هيربس، يعني حاجة من الحاجات اللي هي عصبية أصاب ظهره، وأصاب يعني درجة هو ما كانش عارف يقعد أصلا، لا يركب خيل ولا يقعد، فما قدرش يشترك في القتال. دي شيء غريب جدا، كلنا نعرف طبعا القادسية سعد بن أبي وقاص، لكن هو سعد بن أبي وقاص لم يقاتل في القادسية أبدا، إنما هو أشرف على القتال. أشرف إزاي على القتال؟ كان في قصر مهجور كده في أرض الموقعة، هو خد القصر ده مكان إدارة، طلع فوق السطح بتاعه فرشوله زي مخدات على القصر ونام على بطنه، ما يقدرش يقعد على المقعدة ولا على ظهره يركن على حاجة، ظهره كله دمامل وإصابات شديدة مرضية، يعني ما هيش إصابات معركة، لكن هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى أراده على هذا اليوم. فكان نايم على بطنه وبيشرف أرض الموقعة وبيشرف على الموقعة من خلال أحد المسلمين. مين المسلم اللي هو من خلاله بيشرف على الموقعة؟ خالد ابن عرفطة رضي الله عنه وارضاه، من الصحابة. خالد بن عرفطة زي ما انتم يعني لعل معظم المشاهدين اول مره يسمع اسم خالد بن عرفطة، هو اسمه غير متكرر في التاريخ كتير، يعني موجود في بعض الروايات وموجود في بعض المواقف، ليه ذكر طبعا في مواقع الفتح الاسلامي في العراق بعد هذه الموقعه، لكن اول مره يسمع اسمه بشكل كبير في موقعة القادسية. وطبعا ده بيدلنا على قد ايه في طاقات وفي خامات عظيمة جدا في الصحابة الكرام وفي التابعين، احنا ما نعرفش عنها حاجة لكنها مؤثرة. هذا الرجل مؤثر لدرجة ان هو في 32 ألف جندي اللي هم كتير جدا جدا منهم من الصحابة الكرام، سعد بن أبي وقاص يختار يكون هو القائد العام لموقعة القادسية. طبعا مهم جدا ان نعرف ان قبل موقعة القادسية بشهر على الناحية التانية على الشام، على الجناح العسكري الاخر للمسلمين في الشام، كانت هناك موقعة ضخمة جدا هي موقعة اليرموك. اليرموك كانت في رجب 15 هجرية، والقادسية في شعبان 15 هجرية. تخيل يعني شهر واحد المسلمين كانوا بيحاربوا الدولة الرومية أو الرومانية الإمبراطورية الكبرى، وبيحاربوا بعدها على طول الدولة الفارسية. فده بيعرفنا أن برضو قطاع ضخم جدا من الأسماء اللامعة الكبرى ما هياش متاحة لنا في أرض العراق، موجودة كانت في أرض الشام بتقاتل في الشام، منها طبعا العالم الكبير خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في اليرموك، أبو عبيدة ابن الجراح، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، أسماء كبرى من المقاتلين المسلمين الأشداء ومن القادة العسكريين المهرة كلهم كانوا في أرض الشام. لكن شاء الله أن تتزامن المعركتان الكبريان في تاريخ المسلمين القادسية واليرموك في وقت واحد، شهر واحد أو شهرين وراء بعض يعني. طيب خالد بن عرفطة بدأ يدير الأمور وبدأ القتال في يوم 13 شعبان سنة 15 هجرية. الجيش الفارسي كان معاه 33 فيل، 33 فيل دولت دبابات يعني قوة طاحنة، وكان على رأس هذه الأفيال فيلين، الفيل الأبيض والفيل الأجرب، ودول أقوى الأفيال وبيتبعهم بقية الأفيال. والجيش الفارسي كان بيضم بعض القادة الكبار زي بهمن جذوي. بهمن جذوي ده لازم تفتكروا الاسم ده كويس، لأن هو ده اللي حقق النصر على المسلمين في موقعة الجسر، وكان السبب في مقتل أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وكان لي أثر في تاريخ المسلمين المؤسف يعني أو المحزن اللي هو موقعة الجسر المشهورة يعني. وكان في الجالينوس والهرمزان وأسماء تانية كبيرة. بدأ القتال مبكرا يوم 13 شعبان في الصباح، وبدأت الهجمة لصالح الفرس، والفرس هاجموا على المسلمين بقوة الأفيال المدرعة المقدمة ديت، فحصل نوع من الانكسار عند الجيش المسلم شديد حقيقة يعني. تحمل عبء هذه الهجمة الأولى قبيلتين من القبائل المسلمة. الجيش المسلم يا إخوانا كان بيتقسم قبائل. يعني ايه قبائل؟ يعني هو الجيش في ميمنه وفي قلب وفي ميسره، وساعات في مقدمه وفي مؤخره، يعني ساعات بتقسم ثلاث اقسام او خمس اقسام. عاده كانوا بيضعوا القبيله مع بعضها في قسم واحد، يعني قبيله بجيله او قبيله اسد الاثنين في الميمنه، ممكن قبيله تيم او قريش او الانصار او كذا يكونوا في مكان معين، ممكن قبائل اسد او قبائل تميم او غيرها تكون في مكان معين. ليه بيحطوا القبائل مع بعضها؟ يعني طبعا احنا في الاخر زي ما بنقول كده الاسلام مزج ما بين كل القبائل وبين كل الاعراق وكل العنصريات، خلاص كلنا حاجه واحده، كلنا مسلمين. لا، هو كان في اسباب لهذا الموضوع، اسباب معنويه واسباب عسكريه. الاسباب المعنويه ان يمر عليهم قائد الجيش دائما، يعني في اول موقعه يمر قائد الجيش ويقول لا نؤتى من قبلكم بني كذا، ويحدد ايه الاسم القبيله. فكل قبيله تبقى مش عايزه تكون الهزيمه من ناحيه قبيله قريش او من ناحيه قبيله الخزرج او من ناحيه قبيله اسد او هكذا، ودي حته مزروعه في داخل كل انسان. والاسلام هنا بيضغط عليه، مفيش تعارض. يعني انا وان كنت نعلي لا اله الا الله محمد رسول الله ونعلي شان العقيده، الا ان انا ما بلغيش حب الانسان لقبيلته وحب الانسان لابيه وامي وحب الانسان لاسلافه وحب الانسان لاسرته. مفيش تعارض طالما ان هذا بيصب في مصلحه هذا، يعني هذا الحب للقبيله بيصب في مصلحه الاسلام في النهايه. فكان بيجي القائد يمر على بني أسد لا نؤتى من قبلكم بني أسد، وكان شاطر قوي في الكلام ده خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، كان دايما يحفز الناس بهذا الأسلوب. كذلك هذا الأسلوب تم في موقعة القادسية وفي غيرها من المواقع. فكانت القبيلة بتبقى متجمعة إلى جوار بعضها البعض، دي نقطة معنوية مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة في هذه المسألة هي النقطة العسكرية، إن القبائل متجمعة من أماكن مختلفة. يعني أنا عندي ناس أول مرة يشوفوا بعضهم في أرض القادسية، احنا بنتكلم على 32,000. الجيش الإسلامي اللي كان موجود قبل قدوم المدد كان 10,000، 10,000 واحد من أهل المسلمين اللي كانوا موجودين في الجيش الإسلامي في العراق. فدول تعرفين بعض، العشر تلاف عاشوا مع بعض فترة طويلة. لكن المدد اللي جاي ده اللي هو بنتكلم على 24,000 إنسان أو 22,000 إنسان جايين فوق العشر تلاف، 500 جايين من بني أسد و500 جايين من اليمن و500 جايين من شرق الجزيرة و500 جايين من لخم أو جذام أو كل من أي مكان جايين. فالناس مش عارفة بعضها. ففي أرض القتال في هذه الظروف جايز الناس كمان بتبقاش لابسة لبس واحد زي دلوقتي الجيوش المعاصرة بتلاقي فيه لبس واحد للناس كلها، ما كانش كده، كان واحد بيجي من بيته على أرض القتال مباشرة، فلا انت عارفه بالهيئة بتاعته ولا بشكله ولا، وكل الناس كلها شبه بعضها، كلها يعني من القبائل العربية، وفي قبائل عربية بتساعد الفرس، فممكن تكون أمور مختلطة. ولذلك عشان يعني يضمن الأمن للجيش كان بيحط كل قبيلة مع بعضها يبقوا عارفين بعض. فالميمنة بتاعت المسلمين كان فيها بني أسد وبني بجيلة، هذه تحملت العبء الأكبر. برضو الجيوش ما كانش بتختلط كلها مرة واحدة، يعني جايز تختلط مرة واحدة في نهاية المعركة، لكن في أول المعركة كانوا دايما يخلوا يحركوا الميسرة، يحركوا الميمنة، يحركوا القلب، والباقي بينتظر شوف الأجواء شكلها إيه، يعني كيف تكون الأمور، بعد كده يبتدي تتقدم فرقة أخرى. تحمل عبء هذا الأمر بني أسد وبني بجيلة. بني أسد سقط منها في هذا اليوم 500 شهيد. يعني بص، الشهداء المسلمين في اليوم القدسية الأول هذا 500، هم كلهم تقريبا من بني أسد، وارجع افكركم تاني باللي قلته الحلقه اللي فاتت. بني اسد على راسهم مين؟ على راسهم طليحه ابن خويلد الاسدي. وبني اسد دولت كانوا ايه؟ كانوا مرتدين. سبحان الله، يعني القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. الناس ديت كانت مرتده من حوالي 3 4 سنين في حروب الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بيتزعمهم طليحة بن خويلد الأسدي. الآن في موقعة القادسية هم الذين يتحملون عبء المعركة، هم الذين تلقوا الصدمة الأولى للفرس، هم الذين ثبتوا في أرض القتال حتى سقط منهم 500. شوف النهايات، أراد الله عز وجل لهم الخير فأمد في أعمارهم إلى أن وصلوا لهذه اللحظة ولقوا الله عز وجل شهداء. ولو ماتوا كما مات بعض أصحابهم في موقعة بزاخة، مواقع الردة المشهورة اللي كان بيقودها خالد بن الوليد ضد بني أسد، في ناس من أصحابهم ماتوا في موقعة بني أسد، موقع بزاخة مع بني أسد، الناس دي ماتت على الردة. يعني جهنم وبئس المصير، ميت كافر بالله وبرسوله ويحارب الجيش المسلم، يعني منتهى الوضوح جيش أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقضية كانت واضحة جدا، ومع ذلك سبحان الله في ناس نجت من هذا اليوم، وكتب الله عز وجل لها البقاء إلى القادسية واستشهدوا في أرض القادسية. اليوم ده كان يوم صعب جدا، استمر القتال فيه لحد المغرب. عادة في هذه الحقبة من الزمن، حتى في موقعة اليرموك، في موقعة نهواند، في موقعة المدائن، في غيرها، كان القتال يوم واحد. لكن هنا في آخر اليوم عند المغرب ما كانش الموضوع حسم، لا لسه في يعني جيوش قوية واقفة على أقدامها. سقط من المسلمين 500 شهيد، وسقط من الفرس 2000 في هذا اليوم. يعني خسائر الفرس أكبر من خسائر المسلمين، لكن طبعا جيوش الفرس ضخمة جدا، 2000 جايز مش مؤثرين على شكل الجيش وحركة الجيش. أكثر شيء أرهق المسلمين في هذا اليوم الأفيال. عشان كده سعد بن أبي وقاص من فوق القصر بيشير إلى خالد بن عرفطة أنه هو يبعت رسالة لأحد المسلمين، عاصم ابن عمرو التميمي. عاصم ابن عمرو التميمي هذا من كبار القادة المسلمين، وهو أخو القعقاع ابن عمرو التميمي. القعقاع ما كانش موجود دلوقتي، القعقاع كان في الشام، بس هنشوف في موقعة القادسية هيجي تاني يوم يعني. إنما هو في أول يوم ده ما كانش القعقاع موجود، كان أخوه كان موجود عاصم، وعاصم برضو من المشاهير يعني من القادة الكبار. فسيدنا سعد بن أبي وقاص بعت له رسالة عن طريق خالد بن عرفطة ان هو يشوف حل الموضوع الافيال ده، لان الافيال ده هم اللي عاملين قلق عند المسلمين بسبب ان هم بينفروا خيول المسلمين. فبيجي الفيل يهجم تلاقي الخيل نفر من ارض القتال وهرب، والقائد بتاعه مش عارف يرجعه تاني بسهوله لارض المعركه. فكان لازم يشوف حل في موضوع الافيال، فعمل فرقه رضي الله عنه وارضاه، عاصم بن عمرو التميمي من بني تميم، فرقة بتاعته من بني التميم برضو، جمع فرقة من الفرسان وخلص، خلى الميشن بتاعته أو المهمة بتاعته إن هو يشوف موضوع الأفيال ده. يعمل إيه؟ أول حاجة عملها إن هو بدأ يضربه بالسهام على الحمل أو على قادة الأفيال. الفيل بيبقى عليه زي التابوت من الخشب، مربوط متربط حوالين بطنه بشكل قوي، وراكب فوق التابوت ده واحد بيقود الفيل، وجنب الفيل 2 من الجنود مسكين الرماح عشان يحموا الفيل. فهو قال انا مش عارف اتصرف مع الفيل نفسه مش عارف يقتله ازاي اصلا يعني. فكيان ضخم جدا قدامه، احجام طبعا مش افيال عاديه، كمان افيال محاربه. فقال انا ركز على اللي يديره الفيل. فبدأ يضرب السهام على الناس اللي بتسوق الأفيال دي، بتقود الأفيال، وبالفعل قتل عدد كبير من قادة الأفيال، الناس اللي راكبة فوق الأفيال. وبعدين عمل الفرقة بتاعته طورت الموضوع، وبدأوا يقطعوا التوابيت، يجي على الفيل ويوم جاي قاطع الحبال اللي رابطة التابوت على الفيل. هو كل ده مش عارف يطعن الفيل فين، مش عارف يموته ازاي يعني. فبيضربوا بيقطعوا التابوت، فلما التابوت بيقع ما بيعرفش حد تاني ان هو يقود الفيل. يعني لو مات قائد الفيل ما عادش فيه فرصة لقيادة الفيل مرة تانية. فده اللي قدروا يعملوه في اليوم الاول، ان هم وقعوا التوابيت، قتلوا قادة الافيال وقطعوا التوابيت، فوقعت التوابيت على الارض، فصارت الافيال بلا توابيت وبلا قائد. المشكلة اتحلت نسبيا، يعني في هذا اليوم خفت الوطأة في آخر اليوم نتيجة أن حركة الأفيال مع الجيش الفارسي صارت ضعيفة نتيجة غياب القادة اليوم، لكن الأفيال لسه ما زالت موجودة في أرض القتال. استمر الموضوع ده لحد المغرب، عند المغرب انفصلت الجيوش وعرفت هذه الليلة بليلة الهدأة. ليلة الهدأة يعني الهمور هديت فيها، لأن كان من عادة الجيوش في هذه الأيام ألا تقاتل بالليل، وطبعا بالليل أنت ما بتبقاش شايف حاجة، يعني مش شايف جنودك نفسهم، يعني نتكلم على أن الجنود جايز ما يعرفوش بعض، فكمان في الليل يعني ممكن يحصل نوع من الإصابات، فكانت الجيوش بتتجنب القتال في أثناء الليل، مع أن الليلة كانت مقمرة، يعني نتكلم في 13 شعبان هذا اليوم. هذا اليوم الأول سماء المؤرخون بيوم أرماث، أرماث، والحقيقة ما فيش حد عارف قوي ليه اتسمى بيوم أرماث، يعني في تفسيرات وتأويلات كثيرة. أشهر هذه التفسيرات إن المكان ده كان اسمه أرماث، المكان اللي هو وقعت فيه الموقعة في أرض القادسية كان اسمه أرماث، ده يعني افتراض بيفترضه البعض، وبعض الناس بتقول إن أرماث من الرمث، الرمث يعني أحد معاني كلمة الرمث الاختلاط، فإن الأمر كان فيه اختلاط في التقدير أو تقويم الحالة، يا ترى النصر للمسلمين يا ترى النصر للفرس مش معروف، الأمر مختلط لأن الجيوش تقريبا خرجت متعادلة في هذا اليوم. نعم زي ما قلنا قبل كده شهداء المسلمين أقل من قتل الفرس 500 والفرس عندهم 2000، لكن في النهاية الموقعة تعتبر متوازنة. ده كان اليوم الأول من أيام القادسية. هديت الأمور بالليل، نامت الجيوش، صحيت تاني يوم تبتدي المعركة تاني يوم مباشرة. تاني يوم هذا كان يوم من الأيام السعيدة للمسلمين. وليه من الأيام السعيدة؟ لأن جالهم مدد في هذا اليوم. الجيش المسلمين كان 32,000، جالهم 1,000 كمان زيادة، ممكن نقول 1,000، والله 1,000 ما هوش رقم كبير، لكن في 32,000 لا 1,000 يفرق. مش بس كده بقى، هو فوق 1,000 دولت واحد ب1,000 اللي هو القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، أخو عاصم بن عمرو التميمي. لو تفتكروا في فتوح العراق أولها في الحلقات الأولى، لما خالد بن الوليد احتاج مدد وهو في العراق، سيدنا أبو بكر الصديق بعت له رجل واحد بطوله كده على خيل اللي هو قعقاع بن عمرو التميمي، فالناس قالوا يعني يطلب مددا ترسل رجلا، يعني هو عايز جيش وانت تعيد له؟ قال لصوت القعقاع في جيش خير من 1,000 رجل، هو بس مجرد انه يكلم في الجيش ده افضل ما يكون 1,000 واحد موجود. هكذا كان المسلمون يقيمون بعض الرجال ب1,000، والتقييم ده يا اخوانا كان تقييم على ارض الموقع حقيقي، وهنشوف بعد كده ان شاء الله لما الحلقات تستمر فتح مصر هنجد ان عمر بن الخطاب بيبعت 4,000 جندي على رأسهم 4، الواحد ب1,000، يعني ما كانش مجرد مش القعقاع بن عمرو التميمي او عياض بن غنم او غيره، في اسماء كتيره الواحد منهم بيقيم ب1,000. وانا فاكر ان هو عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاله المدد اللي هو الاربعه رجال دولت الواحد ب1,000، قال انا تذكرت كلمه لكسرى، عمرو بن العاص تذكر كلمه لكسرى، كسرى القديم، بيقول ان كسرى كان عنده رجال يقيم الواحد منهم ب1,000 برضو. في الدولة الفارسية كان عندهم بعض الرجال المهرة في القتال، اللي عنده عقلية إدارية فزة، اللي عنده شيء، كسرى كان بيقيم الواحد ب1,000، فكان بيقول إنه هو فكنت أعلم أن كسرى إذا وضع رجلا في 1,000، في وضع رجلا في من هؤلاء الذين يقيمون ب1,000 في ميمنة، وضع 1,000 في الميسرة، يعني ده يبقى ده برجل هذا بحساب ان بحسابه 1,000 في الناحيه الثانيه، واذا استدعاه من جيش ارسل مكانه 1,000، يعني هو فعلا بيحاسبه كانه هو 1,000 انسان بيتحركوا مع انه واحد فقط، لكن ده قيمته بهذه الصوره وهذه العظمه. فجاء فانزلت هؤلاء، كلام عمرو بن العاص، فانزلت هؤلاء المقام الذي انزله كسرى، يعني كان بيضع مثلا عنده ميمنه فيها 3,000 وميسره 3,000، لو الزبير بن العوام واحد من اللي ب1,000 في الميمنه يبقى معاه 2,000 بس، والناحية الثانية فيها 3000، يبقى دول 3000 ودول 3000، هو حاسب الزبير ب1000 خلاص. في القعقاع بن عمرو التميمي من هذه النوعية، القعقاع بن عمرو التميمي ب1000 رجل، فده ما شاء الله جاء بمدد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة المنورة بيراقب الأوضاع هنا وهناك في الشام وفي القادسية أو في العراق. انتصر المسلمون قبل كده بشهر أو ب40 يوم في موقعة اليرموك، على طول بعت رسالة لأبي عبيدة بن جراح قائد المسلمين في الشام، ابعت مدد للقادسية، وعلى رأس المدد القعقاع بن عمرو التميمي وهاشم ابن عتبة بن أبي وقاص، يعني مددين براحوا. اليوم الأول ده جه المدد بتاع القعقاع بن عمرو التميمي، فجيه معاه 1000. فعمر بن الخطاب هو اللي موجه القعقاع من الشام إلى العراق. جه القعقاع أول ما جه على طول 3 حاجات عملها غيرت من خريطة الموقع، غيرت من الأحداث. أول شيء عمله أنه هو ما جاي معه 1000 واحد فقط، قسم 1000 دولت 100 قسم، كل قسم 10 رجال فقط، وخلاهم لا يأتون إلى أرض المعركة. هو جاي والقتال شغال، تاني يوم كان بدأ القتال بالفعل، ما دخلش 1000 مرة واحدة، دخل 10 بس من الجنود، 10 من الجنود وهم داخلين قال لهم تثيروا الرمال، يعملوا حركة شديدة جدا وانتوا جايين، جري للخيول بشكل كبير. فيرى الفرس ان 10 من المسلمين قد اتوا كنوع من المدى. طبعا 10 مش باينين، لكن شوية وعشرة تاني يجوا، وشوية وعشرة تاني يجوا، 100 مرة. فالفرس مش عارفين بقى اخرهم كام، فبدأ يحصل نوع من الهزيمة النفسية عند الفرس. في نفس الوقت المسلمين نفسهم مش عارفين جاي كام، فبرضو شايفين ما شاء الله امداد عمالة تيجي وراء امداد. الالف لو كانوا جم مرة واحدة كانوا عملوا دفعة معنوية قوية للمسلمين مرة، وعملوا هزيمة نفسية شوية للفرس مرة، وخلاص على كده، والناس هتاخد على الوضع، و 32000 زي 33000. لكن طول ما انت متوقع ان يجي ناس تانية ترى هيخلصوا امتى دولت، كل شوية كل كام دقيقة يخش 10 كل. فطبعا ديك فكرة من افكار القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. الفكرة التانية اللي عملها ان هو قال ان انا استفز حد من القادة الكبار، الفرس اللي بيحركوا الجموع دي كلها، لو قتل القادة الكبار هتسقط همة الفرس. فخرج إلى ساحة القتال وطلب النزال مع أحد المقاومين، أحد القادة الكبار، خرج له بهمن جذوي. هو شاف بهمن جذوي من هنا وعرف أنه هو مين بهمن جذوي، وقال وعبيد ابن مسعود الثقفي اللي هو شهيد الجسر، وبهمن جزوي ده هو انتصر على المسلمين في موقعة الجسر، فجعله حظه، يعني هو ده قال له هو ده نصيبي في الموقعة. خرج القعقاع لقتال بهمن ابن جزوي، هذا ما فيش هي لحظات، وقتل بهمن جذوي، القعقاع قتل بهمن جذوي. فسقط يعني احد كبار القادة، وراجل كان ليه عند المسلمين اثر سيء للغاية، فده غير برضو من مجريات الامور، ورفع معنويات المسلمين جدا، وحس المسلمين الانتقام والثأر لابي عبيد بن مسعود الثقفي ولشهداء الجسر، ورفع معنويات الهمة، وفي نفس الوقت كسر الفرس كسرة كبيرة. الحاجة الثالثة عملها حاجة غريبة جدا، لبس الجمال المسلمة، عندنا جمال كتير، الجيش الفارسي ما فيهوش جمال، لبس الجمال المسلمة اللي شايلين عليها العتاد والمؤن خيام، جاب الخيام خلعها ولبسها علق فيها أجراس، فبقى شكل الجمل شكله غريب وأطلق هذه الجمال على الجيش الفارسي. ففعلت الجمال في الجيش الفارسي، في خيول الجيش الفارسي، مثلما فعلت أفيال الجيش الفارسي في خيول المسلمين، فبدأ يحصل اضطراب في الجيش الفارسي وهربت الجموع بشكل كبير جدا. هذا اليوم اسمه يوم أغواث، الذي جاء فيه الغوث من الشام إلى الجيش الإسلامي في القادسية، وغير إلى حد كبير جدا جدا من مجريات الأمور. ترى ماذا سيحدث بعد هذا التطور بقدوم القعقاع بن عمرو التميمي وتطورات أخرى إن شاء الله هنشوفها، ترى ماذا ستكون نتيجة الموقعة النهائية بشكل كامل؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.